الله الله الله الله الله الله الله الله لما رانا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بي سهم المصيب رومي الله الله غير واعٍ ورب مستمع والقلب في صممي يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا يا ناعس طرف لا ذقت الهوى دم أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنامي يجعلني بخير معتصمي إن جل ذنبي عن الغفران لأمل بالله يجعلني بخير معتصمي ألقي رجائي إن أعز المجير على مفرج الكرب في الدارين والغمام مفتاح باب الله يغتنمي لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله بمفتاح باب الله يغتنمي محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسب الله الله الله حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. صل يا نبي، صل رسول الله حبيب الله. وجب يا نبي، وجب يا نبي، وجب يا نبي، وجب يا نبي، شفاعة عليك، شفاعة عليك، حج ولمب وزار الحرم صلوا على هادي، صلوا يا سعد اللي صل عليه، يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه، أمانة سلم لي عليه. وقل له يا أغلى الأحباب، الله الله أبيتا واقف بالباب، خايف من لوم وعتب، خايف من لوم وعتب، تكرم بنظرة إليه، أمانة سلم لعلي، صلوا على هادي، صلوا يا سعد اللي صل عليه، يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه، أمانة سلم لي عليه. لما بتوصل للبقيع سلم على الصحابة جميع، لما بتوصل للبقيع سلم على الصحابة جميع، هم اللي كانوا مع الحبيب، هم اللي كانوا مع الشفيع، القمر وجم حواليه، أمانة سلم لي عليه، صلوا على الهادي، صلوا يا سعد اللي صل عليه، يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه، أمانة سلم لي عليه. بالرضا الله دي سنة الله الله تشعر إنك بالجنة والرضا دي سنة الله الله تشعر إنك بالجنة الله الله وربك صاحب المنة الله الله وربك صاحب المنة الله الله واركع واسجد بين إيديه أمانة سلم لي عليه صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما تصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه ولو أدعى تمشي برجوع لا تخلي صوتك مرفوع لو أدعى تمشي برجوع لا تخلي صوتك مرفوع نادي وعلى خدك دموع نادي وعلى خدك دموع نادي وقل له يا رسول الله وقل له يا شفيعي وقل له يا حبيبي يا رسول الله جئتك طالبا فكن لنا ضمينا فكن لنا فكن لنا ضمينا فكن لنا شفيعا فكن لنا ضمينا يا رسول الله نادي على خدك دموع نادي على خدك دموع ولا تنسى سلم لي علي أمانة سلم لي عليه صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصي لما تصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه قل له يا خير الأنام بلغوا قلوا يا خير الأنام بلغوا عني السلام زادت بقليب الألام زادت بقليب الألام زادت بقليب الألام حال ما يخفى عليه أمانة سلم لي عليه صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصي لما تصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه طيبة أغلى مدينة فيها الغالي نبينا فيها الغالي نبينا حزينة روحي تبكي حزينة والبعد أضنى روحي والبعد أضنى روحي يا طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي ميت أزورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي لحت أنوارك لاحت لاحت أنوارك لاحت عطورك من طاغة فاحي عطورك من طاغة فاحي لاحت أنوارك لاحت لاحت أنوارك لاحت عطورك من طاغة فاحي عطورك من طاغة فاحي روحي بلقاك ارتاحي روحي برقاك التاحي والفرحة غمرت روحي والفرحة غمرت روحي يا طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي بيت ازورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي سلم بالحجرة ونادي سلم بالحجرة ونادي عالصحابة أسيادي عالصحابة أسيادي سلم بالحجرة ونادي سلم بالحجرة ونادي عالصحابة أسيادي عالصحابة أسيادي الصديق وعمر الصديق وعمر الصديق وعمر هم الدواء لفؤادي هم الدواء لفؤادي يا طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي ميت ازورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي اهل العبايا سيادي اهل العبايا سيادي منكم أريد امدادي منكم أريد امدادي بالعنش لحمالي بالله بالله لا تردونها يا طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي ميت ازورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي أنا المشتاق لي طيبة الله الله يلا رفاق على طيبة الله الله أنا المشتاق لي طيبة الله الله يلا رفاق على طيبة الله الله أه لو تشوفوا طيبة الله الله شوفوا طيبة الله الله أبدا ما تملوا من طيبة دوا الجراح يا طيبة عند الحبيب بطيبة دوا دوا دوا الجراح يا طيبة الله الله عند الحبيب بطيبة أحب البلاد يا طيبة لرب العباد يا طيبة الله الله أحب البلاد يا طيبة الله الله لرب العباد يا طيبة الله الله إمتى الميعاد يا طيبة الله الله إمتى الميعاد يا طيبة الله الله لو روحي تروح لطيبة دوا الجراح يا طيبة عند الحبيب بطيبة دوا دوا دوا الجراح يا طيبة الله الله عند الحبيب بطيبة بلد المحبوب يا طيبة الله الله قلبي بذوب يا طيبة الله الله بلد المحبوب يا طيبة الله الله قلبي بذوب بطيبة الله الله عقلي مسلوب يا طيبة الله الله عقلي مسلوب بطيبة الله الله دعاني المحبوب لطيبة دوا الجراح يا طيبه عند الحبيب بطيبة دوا دوا دوا الجراح يا طيبة الله الله عند الحبيب بطيبة أغلى الناس بطيبة الله الله وأحلى إحساس بطيبة الله الله وأغلى الناس بطيبة الله الله وأحلى إحساس بطيبة الله الله ما في وسواس بطيبة الله الله انسوا إناس يا طيبة دوا الجراح يا طيبة الله الله عند الحبيب بطيبة الله الله دوا الجراح يا طيبة الله الله عند الحبيب بطيبة دوا الجروح يا طيبة الله الله عطرك يفوح يا طيبة الله الله دوا الجروح بطيبة الله الله عطرك يفوح يا طيبة الله الله امتاني روح لطيبة الله الله لو روحت روح والله لطيبة دوا الجراح يا طيبة عند الحبيب بطيبة دوا دوا دوا الجراح يا طيبة الله الله عند الحبيب بطيبة عبد بالباب ألم عبد بالباب ألم يرجوك تكشف همة يرجوك تكشف همة يا سيد وين الهمة يا سيد وين الهمة فرح قلبها الحزين فرح قلبها الحزين واني لاجيلك سعي واني لاجيلك سعي يا من بنت الرفاعي يا من بنت الرفاعي بالله مليلي صاعي بالله مليلي صاعي من بحر طه السيني من بحر طه السيني يا سيد عاقلي حارة يا سيد عاقلي حارة داركنا بالإشارة داركنا بالإشارة واكشف عنا الستارة واكشف عنا الستارة أحمد يا عز الدين أحمد يا عز الدين بالأربع الأخطابي بالأربع الأخطابي لهم شكوت ما بي لهم شكوت ما بي فهم نعم الوسائل فهم نعم الوسائل عند أولي الألباب عند أولي الألباب أنا يا ابن رامة حرمت المنامة أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا وزدني ويا من ويا من ويا دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني فهجري حرام أخفي الهوى ومدامعي تبديه وأميته وصبابتي تحيه أخفي الهوى ومدامعي تبديه وأميته وصبابتي تحيه ومعذبي حلو الشمائل يهيف ومؤدبي حلو الشمائل أهيف قد جمعت كل المحاسن فيه. يا محرقا بالنار، يا محرقا، يا محرقا بالنار وجه محبه مهلا فإن مدمعي تطفيه. أحرق بها جسدي وكل أحرق بها جسدي وكل جوارحي واحرص على قلبي واحرص على قلبي لأنك واحرص على قلبي يا قلبي واحرص على قلبي طار نحو الحبيب شحرور قلبي. بجناح الغرام بجناح الغرام الغرام بجناح الغرام والأشواق بحبه عللوني ذاكروني وذكروني بمن هم علموني تحمل الإحراق وادفنوني في أرض حبي إن في وادفنوني في أرض المصطفى إن فيها مصارع العشاق. علمت أمك الأخلاق يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا العبد لي مولاه لا يعرف إلا هو العبد لي مولاه لا يعرف إلا هو يا عذلي لا تكثر فالله هو الله فالله هو الله العبد لي مولاه لا يعرف إلا هو العبد لي مولاه لا يعرف إلا هو يا عذلي لا تكثر فالله هو الله فالله هو الله سر بدا مجلاه ثم انجلى معناه سر بدا مجلاه ثم انجلى معناه ما في البرايا طرا إن حققت إلا هو العبد لي مولاه لا يعرف إلا هو العبد لي مولاه لا يعرف إلا هو يا ذلي لا تكثر فالله هو الله فالله هو الله آياته قد جلت نعما عليه دلت وبالتجلي دلت الله ما أحلاه العبد لي مولاه لا يعرف إلا هو العبد لي مولاه لا يعرف إلا هو يا عذلي لا تكثر فالله هو الله فالله هو الله سيدي مولانا مولانا هو الله سيدي مولانا مولانا هو الله الله على باب الله واجب سيدي مولانا مولانا هو الله سيدي مولانا مولانا هو الله بالوصال يا أهل الكمال جودوا بالوصال يا أهل الكمال كيف يكون الحال في وصالكم بعد الحبيب الله صبحني كئيب خلاني ذليل على عتبكم جودوا بالوصال يا أهل الكمال جودوا بالوصال يا أهل الكمال كيف يكون الحال في وصالكم سلبت ليلى مني العقل سلبت ليلى مني العقل سلبت ليلى مني العقل صحت يا ليلى ارحام القتلى جودوا بالوصال يا اهل الكمال جودوا بالوصال يا أهل الكمال كيف يكون الحال في وصالكم وقفت بالأعتاب ولزمت الباب وقفت بالأعتاب ولزمت الباب قال للبواب هل ترد وصلا قال للبواب هل ترد وصلا جودوا بالوصال يا أهل الكمال جودوا بالوصال يا أهل الكمال كيف يكون الحال في وصالكم قال لي أنصح مهرها الأرواح قال لي يا صاح مهرها الأرواح قال لي يا صاح مهرها الأرواح كم محب راح كم محب راح فيها وليلى جودوا بالوصال يا أهل الكمال جودوا بالوصال يا أهل الكمال كيف يكون الحال في وصالكم أعد لنا ذكرى الأحباب يا من غدا يسبي القلب أعد لنا ذكرى الأحباب يا من غدا يسبي القلب واروي حديث غدا عيشي صافي وحبهم لدائي شافي والوصل منهم لي كافي والوصل منهم لي كافي فكم وكم عما طلب فكم وكم عما طلب أعد لنا ذكرى الأحباب يا من غدا يسبي الألباب أعد لنا ذكرى الأحباب يا من غدا يسبي الألباب واروي حديثا عنهم طب واروي حديثا عنهم طب واشفي بهم عن الله يا هلالهم يسر لنا وصالهم وأحينا في حبهم واجدوا لنا جمالهم الله يا هلالهم يسر لنا وصالهم وأحينا في حبهم واجنوا لنا جمالهم ويا بريق الغور قف مشابها دلالهم وأنت يا حديث أنت يا حدي الأرواح أوصف لنا جمالهم بالله يا هلالهم يسر لنا وصالهم وأحينا بحبهم واجلوا لنا جمالهم قوموا قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله هذه ساعة من ساعات الله هذه ساعة من ساعات الله حاضر فيها يا رسول قوموا قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله قوموا قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله هذه ساعة من ساعات الله هذه ساعة من ساعات الله حاضر فيها يا رسول الله قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله قوموا قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله هيا بنا يا رجال الله هيا بنا يا رجال الله شيخي أحمد العارف بالله قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله قوموا قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله هيا بنا يا رجال الدين هيا بنا يا رجال الدين يا ابن العربي قطب العارفين قوموا قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله قوموا قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله هيا بنا يا رجال الله هيا بنا يا رجال الله شيخي رجب العارف بالله قوموا قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله قوموا قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله صلوا على هذا النبي الهاشمي مطلبي صلوا على هذا النبي الهاشمي مطلبي أحمد زكي النسبي أن وصفه في القدوم شيل الله القدس الهاشمية أرشدت أهل السلوك أرشدت أهل السلوك في مقام عبودية سياراتهم كالملوك سياراتهم كالملوك مرحبا أهلا وسهلا فيك يا كل المراد فيك يا كل المراد يا هلالا قد تجلى بين سمعي والفؤاد بين سمعي والفؤاد آمين يا رب. ليش بدي التغسيمة؟ سجد علي ما أدرك بدمو أطهر لحالة تزل لهون يا مو عاصي يا زمان ما عصيته أطهر بس عم جيبون لهم الله عليه وسلم هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالله الرحمن والعصر إن الإنسان لفي عسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك هجرت الخلق طرا في هواك وفارقت العباد لكي أراك وإن قطعتني في الحب إرما لماح الفؤاد إلى سواك تجاوز عن ضعيف قد أتاك وجاءك راجيا يرجو نداك فإن من يشفع سواك. أمن وسلام سلام عليه، دينك الإسلام سلام عليه، سلام عليه، دينك الإسلام سلام عليه، يا عون الغريب أحمد يا حبيبي، يا عون الغريب أحمد يا حبيبي، أحمد يا حبيبي حبيبي، سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك، أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام، وإن كان قلبك مجروح روح للنبي، يا الله روح خذني معاك يا حبيب الروح، سيدي النبي يا الله روح خذني معاك يا حبيب الروح، مجروح وإن كان قلبك مجروح سيدي النبي، يا الله روح خذني معاك يا حبيب الروح، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما، الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويسكن في الجنان مقيما، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما، الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويسكن في الجنان مقيما. في العصر